يخيب الصوت ما بعد فوتك فوت يا مجرح بهامك صار الكلام سكوت وصار الحزن منحوت في وجه أيامك ترى صبح وفاق